أيها الإخوة الأكارم، عمر بيت الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مدام الموضوع شكر النعم والحمد، إذن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى فنقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فالحمد لله الذي رفع الحق فأعلاه، والحمد لله الذي زهق الباطل فنحاه، والحمد لله الذي خلق الإنسان فسواه وهيأ له طعامه وسقياه وشق سمعه وبصره ثم هداه، والحمد لله. إذن في هذا اللقاء المبارك الطيب، لقاء الرباط، لقاء الذكر الذي فيه تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة، فتوت إخواني الأعزاء نستشعر وأدنو النيت حتى نؤجر عند الله سبحانه وتعالى ونذكر بأسمائنا في الملأ الأعلى. لقاؤنا الطيب هذا وفي إطار هذه الفعاليات حول ذكر واستشعار النعم، نحاول بإذن الله نقوم بجولة في ملكوت الله سبحانه وتعالى. فالكون ينطق بوجود الله سبحانه وتعالى، فهو كتاب مفتوح، والله سبحانه وتعالى نقر أنه موجود وكامل وحكمته مطلقة ورحمته مطلقة. فرب سبحانه وتعالى يخلق هذا الكون في أشيائه اللامتناهية في الصغر، ما دام توطف في الصغر الأشياء والذرة وما تحت الذرة، الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات وما أصغرها، في لا متناهي، وكذلك في مخلوقاته لا متناهية في الكبر، في الأجرام السماوية والمجرات وما إلى ذلك، أن نخزر خلق الله سبحانه وتعالى في توازن وتكامل وتناسق عجيب. رب سبحانه وتعالى في سورة الملك: إنا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وكذلك الله سبحانه وتعالى: إننا والسماء رفعها ووضع الميزان. إذن الكون كله متوازن ومتناغم، فإبداع الله سبحانه وتعالى وخلقه الكامل، بذلك نستطيع أن نشهد ونعرف ونقر بأن الله سبحانه وتعالى موجود وواحد وكامل. عندما نتأمل في الأجرام السماوية، وكان لدينا بعض الأمثلة فقط، أن الشمس تكبر حجم الأرض بمليون وتلتمائة ألف مرة، تفويت جارن تمورت مليون وتلتمائة ألف مرة، والمسافة بين الشمس والأرض حوالي 153 مليون كيلومتر. 153 مليون كيلومتر المسافة جارن تمورت تفويت. أن واحد ربي سبحانه وتعالى صغنا رقب أقرب الكواكب إلى الأرض، يقن النجم الله في برج العقرب، النجم من أصغر النجوم، وحجمه يسع الأرض والشمس والمسافة التي بينهما. هذاك فادي استمرت النغ دتفوت إلا تجر تمرت مليون وتلتمائة ألف مرة، المسافة دين 153 مليون كيلومتر، هذاك فانه النجم ويبقى بقيم الفائض والزائد. سغندر قب أقرب نجم إلى الأرض يبعد عن الأرض بأربعة آلاف سنة ضوء، بأربعة بركة أو نقرب نقع أربع سنوات ضوئية. وطبعا سرعة الضوء نسنت باللي تقدر ب 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة، 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة، وكان تنبي في الدقيقة فقط أن في 18 مليار كيلومتر في الدقيقة، وتتف ساعة وتتف 24 ساعة وتتف عدد الأيام في السنة وتتف في ربعة، مش كتوض إلى أقرب نجم. واكتشفت بعض المجرات تبعد عن الأرض بمليارات السنوات الضوئية. يعني الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون إلى واسع جدا، هذا في اللامتناهي في الكبر، تكمل توطد إلى الذرة إلى الكائنات المجهرية 490 غلوبت 290، لكن العلماء حاليا لندرس الذرة وما تحت الذرة ويتحكمون فيها، وما عند الله سبحانه وتعالى أكبر وجاري لا تحت الذرة لا متناهي في الصغر، وكل هذا في تناسق وتكامل بديع. إذن معرفة الله سبحانه وتعالى تتم من خلال آياته أولا آياته الكونية، أما شيني الكون هو كتاب مفتوح، وآيات الله سبحانه وتعالى الكونية أي خلقه يستدعي من التفكر والتدبر والتأمل في الكون. يجب أن ننظر إلى هذا الكون نظرة الإنسان المسلم الذي يستقي ويأخذ منها حتى يقوي إيمانه بالله سبحانه وتعالى. غرنا الآيات كذلك التكوينية، أفعال الله سبحانه وتعالى وتقتضي منا النظر، الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق المحيي المميت، كلها أفعال الله سبحانه وتعالى. وآيات الله سبحانه وتعالى القرآنية وهي كلام الله سبحانه وتعالى، ويستدعي منا التدبر في هذه الآيات، أن نرغب في القرآن الكريم. أكثر من 1300 آية في القرآن الكريم قرن خزرة الكون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم النار التي تورون، أخزرت إلى هذا الكتاب المفتوح. ورحلتنا اليوم سوف نرحل إن شاء الله في هذه بعض الصور التي تبين إعجاز الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأن خلق الله سبحانه وتعالى بديع ومتناسق وكامل، وكل هذا لمصلحة هذا الإنسان. إذن في الإنسان، عندما نتأمل في الإنسان خلق هذا الإنسان، والله سبحانه وتعالى إننا هو في أنفسكم أفلا تبصرون، إننا فلينظر الإنسان مما خلق، إننا أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. إننا في سورة عبس قتل الإنسان ما أكفر، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، والكون كله خلقه الله سبحانه وتعالى بقدر. كل شرائع لا نشانس بدقة، بدقة لا يستطيع أن يتحملها الفكر العقل البشري. دقة كنا دب يغبرك قلنا شرائع قلنا سطحك طبلة الجغديس الهندس نقار النغ المغناطيس هتسرسخ قلنا مغناطيس الدب يغل المغناطيس وضعنا تسرسخ في ديسس بحيث تسرسخ في توازن، يعني بين قوة الانجذاب وقوة التنافر هتسرسخ بحيث ونلصق من بعضهم الدب يغ فايد سن فايد ثلاثة بدي أحاول أتحكم سن وتنجم أتحكم غدي سن بحيث تنصر ضغط قربن لبعضهم بدون أن يلتصقا. فكيف بملكوت الله سبحانه وتعالى في العلم المجرات والكون، أن هذه الأشياء التي تتجذب فيما بينها المغناطيسية وجهوا بركات قربت لبعضهم، إنما هم في حركة مستمرة والتدفن بعضهم. بذلك نعرف أن هناك خالق يتحكم في هذا الكون، أن تقدير الله سبحانه وتعالى يقدر كل شيء بقدر حتى في خلق هذا الإنسان. يخلق رب سبحانه وتعالى الإنسان من الماء الدافق، يسميه رب سبحانه وتعالى الماء المهين كذلك، ديس ما يسمى بالحيوان المنوي والبويضة، الحيوان المنوي من الذكر والبويضة من الأنثى، داني على اليمين البويضة المرأة من المبيض تقذف وقذفا تفقد من المبيض، يعني تقذف من المبيض في قناة فالوب، ومن بالأزرق الحيوان المنوي وهو حجمه لا يتعدى 70 ميكرون، 70 ميكرون وتنخزر 6 توات لا يرى بالعين المجردة. وهذا في هذا الكائن الحي الدقيق رب سبحانه وتعالى طمران غنخزر. أفرأيتم ما تمنون، قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه، خزرين نطفة بالتاديس اعزمت تركبت بالتاديس لا تتعدى 70 ميكرون، والميكرون هو الجزء من 1000 من المليمتر، جزء من 1000000 من المتر، الدبغ المليمتر تقسم غف 1000 جزء إجن يسمى بالميكرون. الحيوان المنوي دي 70 ميكرون سكلش دي تبجنا دي استشحوات غير استشحوات سبحان الله يتحرش، لأنه يتوخلق في مكان حتى يدزو لي كل مكان أنا يقن حد بنادم في الأرض مش كدزو إلى مكان غير الأرض يقن الوسط لن وجي والي في التعشى ديس كالقمر مثلا يزمد ياوي قتل بذلت خاصة بالقمر ديس الأكسجين بحيث الضغط دي عاد مواتي دي جمد يعاش في القمر بشروط الموجودة في القمر. هكذا الحيوان المنوي يخلق ربي في جسم الذكر، لكن يخلق بمواصفات وبعض الأجهزة التقنيات بحيث يعيش في الوسط ازدغاد زوغل ديس يجيس لا كابسول في الرأس ديس ما يسمى، وهنا تقدير الله سبحانه وتعالى في رأس الحيوان المنوي ديس ما يسمى بالنواة لديس الكود الشفرة الجينية للإنسان بنادم مني تلامسنت بجناني ربما تقل عن 20 ميكرون فقط لديس المواصفات لديس اللون نوزاوس لون الطوانس نبرة الصوت وكذلك حتى مزاجه وسلوكه حتى المزاج الشخصي لديه في ذلك الحيوان المنوي الصغير الذي لا يرى بالعين المجردة أنينت لا إله إلا الله. طبعا هذا الخلق إلا يمرنا ربي سبحانه وتعالى والأمر يدل على وجوبة نخزر ونتأمله ونتدبره. وصورة الحيوان المنوي والبويضة بالصورة الحقيقية بالتكبير الإلكتروني على السنة اليسار الشيء على اليمين الحيوان المنوي بتكبير يعني بصفة مكبرة بالمجهر الإلكتروني وعلى اليسار البويضة بويضة الأنثى بحيث سغد ملقان أغنوش الكائن الجديد سغد ملقان بطريقة عجيبة جدا سبحان الله برعاية كاملة من الله سبحانه وتعالى يرعى هذه البويضة ويرعى هذا الحيوان المنوي في وسط ما نرقب هذا الوسط إلا بعد تلقيح شين الحيوانات المنوية دور في البويضة يقن فقط سبحان الله من بين 300 مليون قد الشعب الأمريكا 300 مليون حيوان منوي يقن بركة خير ربي أديت في تلك البويضة مش كتلقى هذا ملاقا يلتحم النواتان مش كتدي بالمواصفات 50% سباباس المزاج اللون الشكلس 50% ممس من أمه أدخلنا تسوفني الكائن جديد وهو المولود الجديد سبحان الله هذه ببعض المواصفات سباباس بعض المواصفات ممس في بعض الأحيان تغلب ساعة ساعة يرنا مواصفات مبرنت ساعة ساعة المواصفات مما مصح المواصفات كل انديس لانكرمنت طف ساعة ساعة فانتد في بعض حركة قرن قل مثال قرن من شابه أباه فما ظلم إن كذلك يشابه أمه بتقول فانتد الأوصاف نختني ربما فانتد في الأجيال المقبلة ترواس تروان ترواس بصفة سريعة نخزر الله سبحانه وتعالى بعد التلقيح سبحان الله لاحظ داني الجهاز التناسلي الرحم الأم الجهتو الذي سجلنا وغيل الذي سجل سجلتين نات شغل ده فريون في رحم الأم بحيث البويضة تلتقط يبدأ التلقيح في الثلث الخارجي من القناة توني القناة السنة الشخيرة لا سوري داني مش كده ولا توني كلها تسمى بقناة فالوب تسمى بقناة فالوب اشتغل سبحان الله سغادي لقح الحيوان المنوي الثاني في البويضة هذا يبدأ ينتقل عبر قناة فالوب في الانقسامات ومن بعد يعود في الرحم يسميه رب سبحانه وتعالى القرار المكين فجعلناه في قرار مكين سبحان الله توت رحم الأم حقيقة ما يسمى بالقرار المكين وهو تعبير بليغ دقن لوطيل متنقل فندق والقيرة 5 نجوم ربما 6 12 نجم من أعلى طراز فندق فيه الرعاية الكاملة فيه الرعاية والأمن وفيه الغذاء وفيه كل مواصفات الفندق لما شقارن يعني من أعلى تراس وكذلك وجه الفندق أنشني إنما هو متنقل اليوم السابع سبحان الله بعد التلقيح الطفل البويضة الملقحة تنقسم من قسمات متتالية أي سنفة 7 تنغرس في بطانة الرحم أما شيء كم ترقب داني البويضة تنغرس في بطانة الرحم داني بعد ما تلقح تستنغرس تبدأ تغيض في الرحم التغبقع ثم دسنت المراحل المتتالية ولوطيل هذه قيمتي سين ضيفني هذه قيمتي 9 أشهر كاملة هذه بدأ لي أحسب سوى سنين تلقيه واحد إلى الأسبوع 40 لين الشهر 9 هذه قيم في رعاية كاملة مأكل ومشرب وحماية وأمن وكذلك حتى أكرمكم الله الفضلات سيطرحها في ذلك الفندق بدون ضيصبع بدون أن ينتقل لبيت الحمام من بيت الراحة كل شيء دني يعني بصفة اقترحت إلى كاملة ورعاية تامة وهذه الحفاظة وجد مما توت وجد مما ترعى ذلك الجنين إنما هي رعاية الخالق سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الرحم ولهذه الأم وكذلك أعطى جزء من هذه الرحمة لهذه الأم التي بها ترحم وليدها انخزرت بعده أضعت في الشهر 9 في الأسبوع 40 هذه عاد في خلق كامل يعني كامل الخلقة كامل المواصفات طبعا في شهرين مزور يسمى بالجنين بعدش لأنها مي خطر في شهرين مزور يتعاد كامل كل أعضاء وخلقنيا حتى القلب يبدأ يدق الخلايا تخصصت الخلايا اللي انتظون تسوفون تدي فاسسوفون تدي تنين دارن تسوفون تدي دارن تبجنة تميزت عن الجسم وهذا سبحان الله يتوقع في الأسبوع نهاية الأسبوع الثاني بداية الأسبوع الثالث في اليوم 15 سبحان الله استشرب بالأمر للخلايا الخلايا في الأول توجي متخصصة قاع كيف كيف ثم استشرب بالأمر للخلايا بدأت تخصصت أغنتوا اشتغلت طبقات طبقة خارجية، طبقة وسطى، طبقة داخلية، كلك تغنتوش الأعضاء المتبقية في جسم الإنسان. هذه بدأت تتخصص، تغنتوش الدماغ، تغنتوش أولي، تغنتوش الأحشاء، هذا يتخصص تخصص كل هذه قذاف في اليوم، في الأسبوع الثامن، يعني الشهر الثاني. ومن بعد المرحلة تسمى بالحميل، تتطور هذه الأعضاء وتكبر وتنمو، مش كتعود إلى الشهر التاسع لعد كامل الخلقة. إننا رب سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إني تمعيت أود فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن كل ماشي لك رضاني، كل نقدع في هذه المراحل، علينا أن نتدبر ونتأمل، أنس المصير من انتو. كان في الأول إنسان لم يكن شيئا مذكورا، التغلش قاع لا يذكر، يعني قبل أن يصنع الحيوان منه والبويضة غير موجود ولا يذكر، ثم سبحان الله خلقا بعد خلق حتى يظهر في هذا الوجود. لكن وإلى الأسف إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يتغى يحتاج الممس في الأيام الأولى، ذي يزعلك بسي يبدأ يفهم يساول، يتنجم يتجور، يتنجم يتبدى غرمس، يتنجم يسوعدس، يطغى ويتكبر في ممس يتمزر تتغى ترعاه، ثم في على خالقه الله سبحانه وتعالى الذي أكرمه وكرمه. الله سبحانه وتعالى في سورة غافر: إنما هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وكذلك وقفة قصيرة كذلك في رعاية الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان حتى بعد الخلق. وكنا نخزر في جسمنا توت العجب العجاب أن ببعض النماذج فقط، والآية قوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. صغادي مرضى إجن حد الله سبحانه وتعالى يجس لهذا الإنسان جهاز يعني يحميه ويقيه من الأضرار الخارجية. مرة نخزر مع بعض توت هذا الجهاز المتطور، ترسانة كبيرة من الجنود المتخصصة في الدفاع عن هذا الإنسان وعن هذا الجسم. وطبعا المتكفل الوحيد هو الله سبحانه وتعالى في الشفاء، والذي حد لا يجرؤ، لا يستطيع أن يجرؤ أشيني أشتراحك أبدا. يعالجك ممكن، أشوش دواء كذا ممكن، لكن مش كش يسرح أبدا. ونسرح هو الله سبحانه وتعالى وحده مرن رقب هامي. وجند الله سبحانه وتعالى، ننخذر هذه الصورة، صورة لجلد دنيا كنت ترقم سجدك تدرى أنني مثلا نقني وليت أزديت طبزتك تدرى، طبعا تدري النت لا ملوثة بالجراثيم التي لا نراها، وتنخزر ستطوين نغ او ان العناصر الصغيرة لنداني هي جراثيم. اش قلت الله صورة دي على هاي جراثيم هنا بتتجع غادة فنت الجراثيم لنت البعض الخلايا في جسم الانسان تسمى بالكريات البيضاء، لنت فيها مثلا الوعاء الدموي، وني لكان خزر داني هو وعاء دموي، وعاء دموي يعني لديس هذه الكريات البيضاء الدور سبت تتجا غاديت في الميكروب فانت سومس الوعاء الدموي من يجورني دما المسامة تبزان ينولون دي بزان نمس الوعاء الدموي فانت مش كاد أدش نضب لمزنت أين الكائنات الحية الدقيقة الغريبة. وهذه الكريات البيضاء هو نوع، فيها أنواع كثيرة، أو النوع دي قن الجندي اللي انبسط وليعزم مش غسي قن تخصص، إنما دوره يدافع، يدفع في الجسم بنادم أي شيء أديت في غريب أتي بلعاتي فتدم على تكليتي الأصغر اي جسم غريب. هذا المجموعة الاولى، والمجموعة الاخرى ديس مجموعة متخصصة تيني وقال سنت الخلايا البالعة تيني لمزنت كترقمت لمزي قشرة ده برشان، وهي بكتيريا وميكروبات تبلع شاني فانتت سومسنا الوعاء الدموي ما هين لنداز قواضيني فانتت الزوانتي الميكروب اتبلع اتفتدنا مسن الجهاز نسن بمواد كيميائية ثم اتحلل ثم تسوفني وطرحي للخارج. هذه غير متخصصة، قرنس الجهاز المناعي الغير متخصص الكلي العام ديس يقن الجهاز متخصص. سبحان الله يخلق ربي بعض الخلايا تسمى ناس الخلايا الليمفاوية، تسمى ناس الخلايا البائية، نسمى ناس الخلايا البائية وش وشي ناس اسم بتتجا سغدت فيك الميكروب والتجتنين عند الجنود نتكافحن يعني يقضون على هذه الميكروب، لكن دور سنتها بتتبسي متخصصة استزويون الميكروب التخزر التخزر بتيقن بتغرس بتغرس السلاح التدرس حتى النوع عند السلاح يغرس غرس دلار بي جي نغرس دلكارونت كات نغرس دلميترايات نغرس لفيزي تشاس الفيزي تشاس بتغرس السلاح التدرس دو حديث بغرس معلومات ثم تنتج خلايا تسمى بالخلايا البائية الذاكرة. اتبي في مذكرتها في ذاكرتها اتبي ديس النوع نون الميكروب وتحتفظ بهذا النوع، ثم طبعا الدفاع للجور تدافع عن الجسم ألت تطردون الميكروب، ومن بعد بعد تغذيز ربما في وقت مرحلة ثانية تتوجد المناعة مرة تسفوغ دي جنش الأجسام المضادة تتنشط نمسني دم من الشخص الني بحيث الأجسام المضادة متخصصة في نوع من السلاح لذلك الميكروب سغدلوا لان الميكروب الني مرة أخرى دي جنوبوز خلاف النا جرح بصفة مباشرة وب يعني بقوة هائلة أي الخلايا البائية اللي انتبيها للنوع الميكروب الني تسفغ الأسلحة المضادة بصفة مباشرة وآنية. سواء من العلماء سفون ما يسمى بالتلقيح الفاكسان، الفاكسان مثل المناس اشتيت فيك الميكروب امس الجسم تشيلا ضعيف مضعف بحيث استوش الفرصة والخلايا البائية حتى تتعرف النوع السلاح يغرس اتبي المعلومات غرس اتبي الذاكرة توجد المناعة التوحديت الاجسام المضادة مش كم يدسوا الميكروب الحقيقي والقوي تنجم تقضي عليه بصفة سريعة وبأقل تكلفة. لانت نوع من الخلايا تسمى بالخلايا الليمفاوية التائية كذلك توني خدم أخدم أكثر من هذا تبلع أي لن كل ما لا يصلح من الخلايا في الجسم تفتتها وتطردها إلى الخارج بما فيها الميكروبات والجراثيم وكذلك لها خلايا ذاكرة تسمى بالليمفاويات التائية الذاكرة. من هو خدم أخدمه؟ الله سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفين. إذن الوسائل العلاجية الأدوية إنما هي مساعدة وموازية ومكملة أن تقوي هذا الجهاز حتى يدافع ويدافع عن هذا الجسم. ربما أنني إن الله يدافع عن الذين آمنوا وعن طريق خمسة فرق جيت تربي تدافع عن الجسم. النجمة تنصنف كأنها فرق، فرق جنود فيها تخصص. من هذه الفرق فرقة الاستطلاع والمعلوماتية ماشي النغة والخلايا البائية أتزوط استطلاع ترقب المناور العدو أتبي المعلومات كأنها خلايا تتجسس على هذا الميكروب أتبي عنه. التخصص بالتغرس هي فرق استطلاع، ثم التسفرق تصنيع السلاح المضاد تسوف ما يسمى بالمضادات الحيوية ما يسمى بالأجسام المضادة حتى تكافح وتقضي على هذا الميكروب. المجموعة الثالثة فرقة المشاة والقتال يعني نخزر نترو يعني بدون تفكير بدون أي يعني دراسة أتزوف الميكروب تبلع تفتد الطبع مباشرة يعني الجنود بسيطة. فيها كذلك فرق الخدمات العامة ساعات توقع كتمعرك تقول شان الخلايا الليمفاوية تجوك تمعرك تدقي من بقايا الخلايا الميتة وبقايا الميكروب أدس نتد خاصة في الخدمات العامة والتنظيف تصفى شاني تنقل الميكروبات مني تطردها إلى الخارج تسفغ إلى الخارج. ونعم الفضلات وفرقة المغاور نالي كوماندوس ثوني فرقة متخصصة هذه الليمفاوية التائية متخصصة وتدرس في ثكنة عسكرية. مؤخرا اكتشفت العلماء قتل غدة تزداني في الوسط ثم بالغدة السعترية يعني لا غروند تيميرال قتل غدة ربما والسن المفعول الى السنوات الاخيرة لقد تبتل المعنى ان الغدة تخدمي قنو خدم غريب الخلايا سارد فانت الخلايا الليمفاوية الخلايا البيضاء تنتج في نقي العظام اما سنودوف نيخسان اغس سارد نرز انت في نودوف اي نودوف ني تواخد من ديس الكريات الحمراء ني دمن تواخد من ديس الكريات البيضاء كذلك هتفانت السن يزدغ السن تواد حيد البلوات انا الجنود ميتفنك تكازرنا أتزواني الغدة السعترية كأنها سكن التدريب هون لكوماندوس الدفرنسيني هون لكوماندوس متدربين يعني بصفة جيدة للدفاع والمكافحة عن الجسم بصفة فعالة وسريعة. وأنجمني أقوى شيء يؤثر سلبا على الجهاز إنه جهاز المناعة الشدة النفسية وهي من مسببات السرطان القلق ويعني ضيق النفس والقنوط سبب ضعف جهاز المناعة هذا عاد الإنسان يضعف ربما هذا كذلك جانب الروحاني مش كذلك عاد نربطه دائما بالجانب الجسماني. القلق يضعف كذلك جهاز المناعة المكتسب جهاز المناعة المكتسب عند مضادات اللي ينطروا صارت تاخد منت في جسم الإنسان نحن دي لنغسل القلق والتوتر دائما هذا الجهاز المناعة المكتسب يضعف. إذا التوحيد طمأنينة صديق عادي نحن دائما قلبه ممتلئ وعامر بذكر الله سبحانه وتعالى هذا يكون دائما مطمئن دع غص الصحة والقوة. وكذلك بالمقابل الشرك والخوف يضعف الإنسان ويضعف هذا الجهاز. إذا الإنسان المتصل بالله متوازن فمن اتبع هدايا فلا يذل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا طبعا إن الله مع الذين آمنوا وكذلك معهم بالحفظ والتأييد والنصر. هذه المعاني كلها معاني الأمن والتفاؤل تزيد في الإنسان عندما يكون قلبه ممتلئ بذكر الله سبحانه وتعالى، فجهاز المناعه يقويه الحب والود والامن، ونعمه الامن خاصه بالمؤمن. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى في سوره الانعام: اننا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وبالمقابل: فقذف في قلوبهم الرعب بما اشركوا. يقول حد الله مشرك دائما يقود، دائما مضطرب، دائما قلق، وهذا الجهاز طبعا يضعف ديس ويكون يعني معرض لهذه الامراض. نقف وقف كذلك في النبات، والنبات من حولنا كل ما غادي يفقين حد غبشة الحوشس الغبتس تقبلت النبات يجدر بهذا الانسان ان يعني يتأمل في هذا النبات. افرأيتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ الله سبحانه وتعالى وحده هو الزارع، وإن رب سبحانه وتعالى، وهذا تحدي، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إذا عندما نقف وقفة في هذا النبات أن خسرة وتقن العضو في النبات ربما خزرت غلوبة مدن بنظرة يعني عادية وساذجة، وهي الورقة تفرت توت لقن مصنع، مصنع كيميائي ومن أكبر المفاعلات النووية دين في الكون بدون مبالغة. سأغن خزر تفرت تحت المجهر، دي خلايا ما هو متوضعة في تفرتني بصفة متناسقة وبصفة بديعة، وديس كذلك أنابيب تنقل المادة الكيميائية إلى النبتة ومن من وإلى النبتة. ونسن بالكائنات النباتات هي ذاتية التغذية، بين قل معاش على الأرض كله مصدره النبات. النبات في التتجة ديس خلايا صغيرة ما تنترقب، خلايا صغيرة ترقب سودالي، ميلة ترقب سودالي، ديس خلايا صغيرة خضراء تسمى بالصانعات الخضراء بتتجة، تسمى ناس العلماء معلبات الطاقة، تبي الطاقة الشمسية مستفويت وبحضور ثاني أكسيد الكربون في الجو، تبي الطاقة تنين تفويت وبوجود ثاني أكسيد الكربون الأملاح دواما سغدالين النبتت تحولها إلى مادة غذائية بطريقة كيميائية وبتفاعلات سريعة جدا في جزء من الألف من الثانية، عملية كيميائية تقع. العلماء يظن يعني حارم في هذه العمليات والنجمة تنتبع لأنها سريعة جدا. وسوزوك غداني هي أنابيب، ديك القنوات يعني متصلة بالنبات تالين تدسي زوران الجذع أتزوانت ألتفراي بحيث تتوزع على النبات. يعني صناعات الخضراء صغار تخدم من الطاقة، تخدم من السكريات، صار نبيتشينا تنشت تحلون نغل التفاح نغل البنان نغير الخضرات الدرقة دي مذاق حلو. وكذلك تنتج ما يسمى بالدهون النغزيوت، وكذلك الأحماض الأمينية وكل البروتينات. يعني إني صارت تأخذ من أتزون مع هذه الأنابيب وتوزع على كامل النبات، الفائد غد دقي منها رزوة إلى الثمرة، صار دقي من الفائد رزوة تشينا نغل التفاح نغل اللنجس، ورحمة بهذا الإنسان حتى يستغله. تفريتي جرب ربي سبحانه وتعالى، ويعني اما شي غنيني يقل شون بنادم حتى مش كادي يستغل دي فرشة دي رقب البهجة في هذا النبات. تفرد قاعد ديس هذه المكونات، ديس خلايا بارونشيمية ونتيت في التفاصيل، ديس انابيب بالازرق ذاني اذا قد فرد ديس فتحات سفغ الهواء تستف سيس الهواء، وكذلك سفغ سيس لوميديتي. اذا نغ هذه الورقة الا يعني معقدة في تركيبها، صارت نرقب الا نرقبت ورقة عادية يجي تربي كذلك بأشكال مختلفة، ثلاث نيلان تزجرر، ثلاث نيلان مسننات، ثلاث نيلان تلسس، ثلاث نيلان تزعلوك، ثلاث نيلان تبزان، ثلاث نيلان تدلي، ثلاث نيلان ربما تميل للصفراء إلى الفيولي، وألوان بديعة مختلفة. وهذا للإنسان إنما رب سبحانه وتعالى وأنشأنا به حدائق ذات بهجة لهذا الإنسان إكراما لهذا الإنسان. نغ هذه الورقة إلا ربما دور سيدا كبير في الوجود في الأرض، لأنها تثبت الطاقة عن طريق عملية يعني جميلة جدا في الكون. جت ربي سبحانه وتعالى ساغنين ربي سورة في سورة الأنعام، ربي سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: إننا فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا. يذكر اليخضور في عدة مواضع في القرآن، هذا اليخضور دي سكت المعجزة في تثبيت الطاقة، خطر الطاقة في الكون متحولة من كائن إلى كائن، وتحول طاقة أول حلقة في السلسلة الغذائية، إن أول حلقة في الطاقة هي هذا النبات، يثبت الطاقة من الشمس ثم تنتقل من النبات إلى الحيوان العاشب إلى الإنسان إلى حلقات متتالية إلى أن تنتهي إلى البكتيريا والكائنات الحية للتربة بعد تفكيك تلك المادة، ثم تعود التحول من جديد عن طريق المواد النية التي تصعد إلى النبات ثم تدور من جديد. دورة الطاقة في الكون ديكشة لم بديعة، نتأمل في هذا وننظر. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا في القرآن الكريم في سورة الواقعة: أفرأيتم النار التي تورون، وإشارة إلى الطاقة، أنتم وأنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. يعني آيات كبيرة في الكون وأشار إليه القرآن، ضروري نتأمل وندرس ونتعلم هذه الأشياء حتى نعرف قدر الله سبحانه وتعالى ونقدره حق قدره. إذن هذا التركيب الضوئي يا ماشينير، الشمس تبعث بأشعاتها إلى تلك الورقة، ثم بوجود ثاني أكسيد الكربون بالأزرق يثبت، وسبحان الله وكذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى سغت تقع العملية، يعني يتفرض الأكسجين، تطرح هذه العملية الأكسجين وهو مفيد لهذا الإنسان. يعني يتساسي قلنا الفضلات وهي ثاني أكسيد الكربون يعني مضرة يطرحها الإنسان، النبات يستغل ده استغلي. إذن هناك توازن بديع في الكون، ويستغل الإنسان ثاني أكسيد الكربون، النبات يستغل ثاني أكسيد الكربون ويطرح الأكسجين النافع لهذا الإنسان. إذن النبات ضروري قد الرئة للأرض، أما تدمرن نجنحد لبومون الرئتين، والنبات واليخضور في الأرض بمثابة الرئتين عند الإنسان. والله سبحانه وتعالى كذلك تحدث عن في مجال النبات السولة في خلق الإنسان وبعثه يوم القيامة. أكثر آيات القرآن ربما بدون مبالغة أكثر من ثورة القرآن يتحدث عن المبدأ والمعاد. سمني يبدأ الإنسان المنية غادي زوا من مغدد وليبعث يوم القيامة. والأمثلة كثيرة في القرآن السولة عن يعني البعث يوم القيامة، يتشهر المثال للنبات، خزرت النبات كيف يعيش، كيف تنتش البذرة ثم تنمو تكبر ثم تموت ثم تبعث في الفصل المقبل. سيمارو قاعك يمترقب من ربع، ربما البذور في الأرض توت يمارو بسنجنو تلاحظ تمارو واسي تلاحظ هذه خزرت مرت، هذه رقب النباتات صغيرة جدا فانت التفرة التذالين، وتغيت الدر في الموسم الماضي تموت واندثرت ثم بعثت من جديد. إنما رب سبحانه وتعالى هكذا يبعث الإنسان يوم القيامة بآيات صريحة وواضحة. ذني صورة تشبه البذرة بالإنسان، يعني بداية الإنسان الأقدس بنادم سغادي مت في القبر. طبعا إنما الرسول صلى الله عليه وسلم بنادم يبلى كل شيء يبلى فيه إلا عجب الذنب، قلت خالية في مؤخرة العمود الفقري أتوتجن غدا يوم القيامة عندما يشاء الله سبحانه وتعالى أتوتجن تخفيف، يبعث ذلك الإنسان من ذلك العجب كأنها بذرة نبات أدت شر ثم يبعث وينتشر. وتشبيه بليغ من القرآن الكريم في هذا، الله سبحانه وتعالى إن أنغم من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إذن آيات كثيرة، فلينظر فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إذا النبتة إنتاج النبتة رقبت لحبة نوبة وساعة نصر استمرت، سبحان الله يبدأ الجدير يتوطى، الجدير يعني أزور بزا يتوطى لطمو الودي، يعني أيلا سقط للجنة وسنني وني وطى الودي وسنني وني للجنة لولا عناية الله سبحانه وتعالى. تمنس باللغة الفرنسية الانجذاب الأرضي، وني تالي للجنة تمنس الانجذاب الضوئي، أيلا دادري تالي للجنة يتبعت فوت، أيلا دازور يتوطى الودي. سبحان الله سرسي قلنا يكتب تطرف تجلس في سينميدي تدوما اطلحت السفغي زوراني زوراني ديما ضغطا نودي ايلا ندى ذلك تالي لجنة. وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، ويعني بديع صنعه. اننا تنبتون كما ينبت البقل، البقل هو من نبات من البقوليات. القرآن تحدث عن هذا ان الانسان ينبت هكذا كما ينبت هذا النبات، أدت شر يوم القيامة يبعث كما يبعث النبات. اذا الصورة تتكرر امامنا كل يوم بكرة وأصيلة. سأغدي تشارك الحد أدي نجم أي واحد أدي بيت يزنط نغدي بيت حبة اللوبيا النغربة ونتجي قنوحبة أدي يخزر كيف يبعث يوم القيامة. والقرآن يتحدث عن هذا بكل وضوح، الفرق بين الحبة نجلبان سبحان الله الحبة اللوبيا، الحبة نجلبان سأغدي يقع لانتشت قيمة طامورت التريد الأخضر الأعلى أما تنيني باو التريد لجنة مع النبتس. وهذا تنوع في الخلق وكذلك بديع الله سبحانه وتعالى في خلقه. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. في الحيوان وقف كذلك سريعة، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذا قول موسى عليه السلام لفرعون، سيتيوزن ربي إلى فرعون، إنس من ربكما؟ إنس ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نحذر من هذه يعني نظرة بسيطة في كائن تعيش مع سغلبات وهي النملة، تجد في تين السن نعيش معها ونراها في كل مكان وموجودة في كل الأوساط، نتأمل فيها وننظر توت ديس شيء عجيب. ربما نسندون الصورته قبل السوء، العلماء شبه النمل كان يشبه البشر كثيرا في تصرفاته ومعاملته. تجد فت سبحان الله نترك متسوزق عذاني، تجد فت او نيك ترك مسودالي حشرات تسمى بحشرات المن لبيسرا، نتفي تتوت مرات جاود مواد افريل شهر افريل تارمون تتلاحظم نغس جرت تنت نباون نغم بادنجا سغنظم تفرت الدرقة تسكت حشرات يبزاني بقت نتريس يباون تستبرشانت تارمون تستدالي تسمى ناس حشرات المن. سبحان الله ونتقد فتوت عشا كنت عايش الا غريب مع هذه الحشره، لكن ترقب من ثلاثه تقد فتله تبدل بدون تلتصج ونحشرت تشبيه فقط، لكن في الحقيقه يقع هذا بالضبط. تقد فين راه انت ماشين راه انشين وفريشن تفوناسين الغانم، تقد فين راه عن هذه الحشرات وتتعايش معها وتاخذ منها غذاءها. لكن خزر سنت نوتو اتسجن دني ونحشرت وتدريت شغل دي فانت غط فانت غط تسنسو داون تسنسو جنا التستقط في السطحة عديسية ونحشرت التسوفغة قلت المادة تحلو تسمى بالمن، التستقط في تتبين المادة تني تطعم بها صغارها وتتغذى منها. أن نرقب الصورة حقيقية للنملة مع حشرات المن، رقب تقط فت أو حشرات المن تورق ثلاث ألوان مختلفة تتزج بصدد نزوج للضحايا سيدة لابضومان، ومن بعد تسوفغة المادة تني مش كتتغذى عليها، وهذا سبحان الله من التعايش العجيب. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن آيات الله سبحانه وتعالى في الخلق كثيرة. الآية إلا الرسول صلى الله عليه وسلم سغدف يتأمل مع الكون هذرق بهذا الملكوت هذه السماوات يقرأ قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن همستي إخواني الأعزاء في هذه الوقفة القصيرة أن نتأمل في ملكوت الله سبحانه وتعالى، وهو من أكبر الذكر. الذكر وجب اللسانة وتبركة، إنما نذكر الله سبحانه وتعالى بالتأمل في ملكوته وفي خلقه، وهو من أكبر الذكر. وكان الأنبياء والرسل يختلون يعني في أماكن ويتأملون في هذا الخلق وفي هذا الملكوت. إمارة الحجة قائمة علينا أكثر، لأن الوسائل معرفة هذه الأشياء أقرب وأوضح وأجلى. حتى الجنين إلا ربما في وقت قديم وتنجم تخزر من دا وحدي إمارة الجنين تبعا من اليوم الأول للتلقيح إلى يوم الولادة بالصور ذات ثلاث أبعاد انتروا ديمونسيون رقب الجنين ربما بالألوان. إذن الحجة قائمة في هذا الوقت الراهن أكثر من وقت أي وقت مضى. إذن هذه الوقفة والله سبحانه وتعالى إننا وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذن حتى لا نعرض يجب أن نتأمل ونتدبر هذه الآيات حتى نعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة. سغنصن ربي سبحانه وتعالى منود ونغن خلقا طبعا نستقيم على نهجه ونسير وفق ما أمرنا الله سبحانه وتعالى وما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه وفي هذه العجالة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى تأمل وتدبر في هذه الآيات، والله أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك أستاذنا يونس بن عيسى بباز على هذا الإيضاح وعلى هذه المحاضرة القيمة. باسمكم جميعا نشكر الأستاذ على هذا المجهود بارك الله فيه، فبارك الله فيك وفي والديك ورزقك الله وزادك من علمه حتى تنفع الأمة الإسلامية جمعاء. إخوة الإيمان، غدا إن شاء الله دائما في هذه الأيام الدعوية حول موضوع استشعار النعم وتحت شعار مع النعمة باللسان اعترافا وبالقلب شهودا وبالجوارح انقيادا، نستضيف الأستاذ الفاضل تحت الأرض صالح بن إبراهيم حتى يوافينا بموضوع تحت عنوان نعمة العقل. نعمة العقل مشاهد حية ومواقف مؤثرة. إذن فهلموا جميعا حتى نستفيد من هذه الأيام التوجيهية. فبارك الله في الأستاذ مرة أخرى والدعاء. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له, ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نسألك السلامة في الجسد والأمن في البلد والصلاح في الولد, وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.